ما تسلق عليه أنواع الوجودات، والوجود متفاوت مختلف بالكون هي أيضا بالحقيقة هي أيضا مختلفة متفاوتة، ولا مشكلة في أن يكون بعضها مجردا وبعضها غير مجرد، وبعضها مبدأ لما سواه وبعضها ليس كذلك، كالماهية وتشخص العارضين لما تحتهما، فإنه يجب لبعض ما صدق عليه أحدهما ما يمتنع لبعض آخر منه، يعني من نفس الماهية والأشخاص المساوية في التشخص، وذلك لاختلاف ما صدقا عليه بحسب الحقيقة، مع الاشتراك في المفهوم فيهما. أيوة، مع الاشتراك فيهما في الماهية والتشخص، يعني في مفهومهما، في مفهومي الماهية والتشخص، كلاهما له ماهيته وكل منهما شخص بعينه، ولكن يختلف ما صدقا عليه بالحقيقة. وأقول إذا كانت الوجودات متخالفة الحقائق، ماشي، اللي هو في الاعتراض الثاني، لأن الأولان مبني على متحدة في الوجود بس متفاوتة في التشكيك بس، وأقول إذا كانت الوجودات متخالفة الحقائق ومتشاركة في العارض الذي هو الوجود المطلق، قد علمت أو حصة، ففي كل وجود حصة، واضح؟ ففي كل وجود حصة من ذلك العارض، ففي الممكنات ماهية معروضة للوجود الخاص بها الذي هو معروض للحصة، الوجود الخاص يعرض للماهية والوجود العام يعرض لذلك الوجود الخاص، فقد ثبت فيها ثلاثة أشياء، فهذا الجواب اللي هو نمرة 2 أو الاعتراض نمرة 2 في حل الذي طرح فيه معنة التشكيك، ما هو حل يعني الإشكال الذي أقيم في الوجهين الأولين ومبني على التشارك في التجارد وفي المبدئية، حلنا بالبيان ده، ففي هذا الجواب أي الثاني حاضر الذي فيه طرح فيه مؤنة التشكيك إذا حقق كان بعينه جواب ذلك البعض من الفضلاء، لأن هناك برضو قالوا ثلاث حاجات، الوجود الماهية والوجود الخاص والوجود للعار، لكن انت بالخيار يا تاخذ ده يا تاخذ ده. هو قال التشكيك ليس بلازم في الجواب، القول بالتشكيك ليس لازم، بس احدهما منع مسنود او مع سند، والثاني منع مجرد مع شيء من البيان. وبعد كده بيقول ممكن تحط علامه على اساس ان الكلام اللي فات انتهى، اعتراضين وحلين لمقتضيات الوجهين الاولين اللي ترتب عليهم انه هتكون الاشياء كلها مجرده والاشياء كلها مبدا لما سواه. اذا قلنا بالعينيه، اذا قلنا بالعيني نقول له لا فيه، ولكن الوجودات الخاصه دي تفرق، تعمل علامه. ودليل ثالث، دليل ثالث بس هو مش دليل قوي، هو نوع الزام، إلزام للفلاسفة، ممكن تكتب على الهامش دليل رقم 3 للمغايرة، يعني ما هو الدعوة إيه؟ العيني، وده دليل على إيه؟ على المغايرة، أنتوا معانا؟ دليل رقم 3 على المغايرة فيهما، يعني في إيه وإيه؟ الواجب والممكن، أنتوا مش معانا؟ الواجب والممكن، الحكاية كلها إن دول فريق بيقول بالمغايرة بين مفهومي المالية والوجود، وأقمنا دليلين ونشأ عنهم استشكالات حليناها، ولا أنتم معانا؟ وبعدين بيقدم دليل ثالث، بس الدليل الثالث في الحقيقة مش دليل مستقل، ده كلام مبني على كلام الفلاسفة، يعني يلزمكم، أنتم عارفين الإلزامات والالتزامات، إلزام يعني مستحقات مذهبك، استحقاقات هذا المذهب لازم تتقبلها ما تهربش منه، إلا إن كانت بعيدة لا يلتفت إليها الزيه. إذا كانت ظاهرة ظهورا بينا يبقى لازم تلتزم بها، إذا ما كنتش كده يبقى أنت بالخيار، إذا التزمتها فهي مذهبك من حسبك عليها، وإذا لم تلتزم بها فلك ذلك. وحرام إن احنا نقول إن رأي فلان يستلزم الكفر، لأن بيقول آه ده لازم بس لازم غامض وأنا لا أقصده. ما كل اللي حكمهم دول بيروح للقاضي يقولوا طيب أنت مسلم بأن في ملائكة؟ يقول لا. اقرأ القضية بتاعت نصر أبو زيد. الراجل بيقول أنا حاولت بكل طريق إن أنا أخليه يسلم بالثوابة القرآنية، مفيش. فاهمني؟ وإحنا كده مش بنعيدها جزعة، انتهت وخلاص الراجل أفضى إلى ربه وربنا يغفر لنا ولا. لكن اللي كتبوا على الموضوع لخبطوه، القاضي بس هو اللي كان دقيق ومنصف، يبدو انه كان ازهري، الطريقه كده تدلها. فانت اكتب عن هامش عنده، وهو الوجه الثالث ده، دليل ثلاثه للمغايره فيهما، وبين قوسين راجع صفحه 156 اللي انا اول ما بدا يتكلم عن الدليلين، وبعدين تحتيه اكتب وهو قائم اللي هو ثلاثه ده على فكره واجب الوجود. مش انت يا فلاسفه عندك فكرة واجب الوجود؟ واجب الوجود يعني مجرد مفهومه بأن الوجود في الواجب عين ذاته، هم بيخالفوا في الممكن بس، فبيلزمهم بأنه الوجود ده طبيعة نوعية تشترك فيه الموجودات المشاركة في المعنى، وانتوا عندكم قاعدة تقول إن المشاركات في الطبيعة النوعية لا بد من تساويها فيها، زي ما بنقول كده كلكم حياة بني أدمين، يبقى كلكم فيكم حياة وكلكم فيكم عقل، لا بد من التساوي في تحقق الطبيعة النوعية في الأفراد والأشخاص. تمام؟ ده مبدأ فلسفي، وانتوا بتقولوا بأن الوجود هو عين الذات في الواجب سبحانه، وبعدين تنزلوا هنا في الموجودات تقولوا طبيعة. طب ازاي بقى التفاوت؟ ماشي، فهي عملية إلزام أو حشكلة، أنت بتقول كده يلزمك تقول كده. فإحنا هنقول بعد ما كتبنا العنوان إنه دليل ثلاثة، وأنه نوع إلزام للحكماء مش دليل مستقل، وقائم على فكرة وجوب الوجود، وأنه بس بقى أكمل عشان تفهموها في المرة الجاية وأقرأ على طول. وجوب الوجود ده اللي بتقول عليه الطبيعة نوعية معناه إيه؟ معناه إن الوجود والماهية حاجة واحدة؟ ده معناه إنه اللي يفكر في الماهية دي واجب الوجود، يعني ما تقتضي ماهيته وجوده، ولا ما لا يمكن عدمه؟ يعني هو مفهوم وجودي ولا مفهوم سلبي؟ طب وايه الفرق؟ هو امتى يبقى طبيعه نوعيه اذا كان مفهوم وجودي؟ طب ما هو ممكن يتفسر بطريقه ثانيه ويبقى مش مفهوم وجود، يبقى مفهوم سلبي. انتوا معايا؟ ادي الحكايه كلها. فهو هيلف ويدور حول هذه المعاني، ومطلعها كالآتي، بيقول هو وجه ثالث من الوجود دل على زيادة الوجود في الواجب، يعني في صالح المتكلمين وضد الفلاسفة. ما هو دائما اللي يخلط بين مذهبين يعرض نفسه للسهام، لأن اللي قاله زي أبو الحسن هو بالعينية، هو واحد، الوجود واحد في كل الموجودات، والوجود عين الماهية، ما فيش إشكال كبير. كذلك الذين قالوا بالمغايرة فيهما ما فيش إشكال كبير، لكن أنت اللي بتقول إن الوجود واحد في الواجب وبعدين هو مختلف في الممكنات، تعالى عندك إشكال. ولدي بيقول على مترتبة على زيادة الوجود في الواجب، الوجوب الذاتي إضافة تقتضي في الواجب طرفين، مش أنت بتقول ماهية يستلزم تصورها أو وجوب وجودها، صح؟ يبقى في طرفين، الماهية والوجود، إضافة يعني نسبة في أنت بتنسب أو بتقرن بين حاجتين في الواجب طرفين، أحدهما الماهية والآخر الوجود. ليه؟ لأنه عبارة عن اقتضاء الماهية الوجودة، هذه وجوب الوجود، صح؟ كلام يتفهم. وجوب الوجود يعني اقتضاء ماهية الواجب وجوده. وعشان كده لأن احنا فلاسفة قلنا بالوحدانية في شخصية الإله ما فيش تغاير، لكن هو عايز يلزمه بأن مذهبك يخليك تقول بالتغاير في الاثنين كما قلت بالتغاير في ممكن، لا يلزمك التغاير في ذات الإله. معنا؟ لأن الوجوب الوجود هو عبارة عن ايه؟ اقتضاء الماهية للوجود أو الوجودة، ممكن الاثنين. إما أن تذهب إلى القول بالتغاير أو ترجع إلى القول بالعينية مطلقا. أي نعم، كذا كذا. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضه كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.